رحمه الله ما خالف راويه الثقات او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، تفهم من هذا ان الشاذ عند الحافظ الذهبي رحمه الله على قسمين. القسم الاول ما خالف راويه الثقات، والقسم الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل ماذا؟ تفرده. قال ما خالف راويه فيه الثقات او ما خالف راويه الثقات، اذن هنا النظر الى المخالفة، النظر الى المخالفة، اليس كذلك؟ اما القسم الثاني فالنظر فيه الى ماذا؟ الى التفرد، الى التفرد. النظر في الاول الى المخالفة، والنظر في الثاني الى التفرد. الى ماذا؟ الى التفرد. قوله رحمه الله ما خالف راويه الثقات، كلمة راويه تحتمل كما تقدم بيانه لكم في الصحيح، تحتمل انه يريد به الثقة، وتحتمل انه يريد به الصدوق، وتحتمل انه يريد الضعيف وغير ذلك. ولكنه رحمه الله لا يريد في هذا الحد الا من؟ الا الثقة او الصدوق، بدليل ان الضعيف آت في الشق الثاني، الضعيف آت في الشق الثاني وهو تفرد من لا يحتمل تفرده وهو الضعيف. فظهر بهذا ان كلمة راويه انما يريد بها الثقة او الصدوق، يعني درجة القبول، درجة القبول، من وصف حديثه بانه ماذا؟ مقبول، سواء كان ثقة او كان ماذا؟ صدوقا، سواء كان ثقة او صدوقا. نعم. اما الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده فهو من؟ الضعيف، فهو من؟ الضعيف، ومن دار في فلكه من المستورين او المجهولين. نعم. او الصدوق كما سيأتي في المنكر عندكم، حيث قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، قد يأتي مع ان الاصل في حديثه ماذا؟ الحسن، مع ان الاصل في حديثه ماذا؟ الحسن. لكن لو تأملت بين الحدين، اعني الشاذ والمنكر، قلنا ان الصدوق يأتي في الشق الاول، في القسم الاول، اما القسم الثاني يدخل فيه ماذا؟ الضعيف، من دونه. نعم. وهناك في المنكر قال وقد يعد منكر نعم ما تفرد مفرد الصدوق منكرا. هنا شرط اخر في وصف نكارة الصدوق، حديثه بالنكارة، وهو ماذا؟ التفرد. لكن هنا الوصف بالشذوذ المخالفة، الوصف بالشذوذ لحديثه بالشذوذ ماذا؟ مخالفة. ووصف حديثه بالتفرد بماذا؟ بالنكارة. فلو اجتمع ان تفرد الصدوق مع المخالفة صار حديثه شاذا منكرا، صار حديثه شاذا منكرا. اعيد، في الشاذ لما قال ما خالف راويه الثقات، قلنا لفظة راويه يريد بها ماذا؟ الصدوق والثقة. هنا